ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكل وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى